لبيك اللهم لبيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أحبتي في الله مع مقاصد الحج، وفي الحقيقة هي كثيرة جدا ورائعة وجميلة، لكن سنحاول الاختصار لضيق الوقت قطعا كما تعلمون. معنا هذه المرة مقصد راقي وجميل. أنا الحج من أروع مقاصده السمو والرقي بأخلاقيات وسلوكيات المسلم، ولك أن تتأمل هذا المعنى العظيم وأنت تنظر في مناسك الحج سواء أركان واجباته وسنن، وأنت تتأمل فيها بتدبر تجد أنها فعلا دعوة عظيمة جدا جدا للمسلم كي يسمو بنفسه، أولا من خلال تعليم المسلم معاني الحيطة والحذر والاحتياط والاحتراز. فمثلا أنت حينما تصل للميقات أمرت ببعض السنن كتقليم الأظفار وقص الأشعار الزائدة والاغتسال والتطيب مثلا، بعد أن تنتهي منها تلبس ملابس الإحرام، إذا شرعت في النسك تحرم عليك هذه الأشياء. سبحان الله، منذ ثواني كانت سنن، الآن أصبحت محظورات، ويحرم عليك أن تقلم الأظفار بعد أن شرع دخلت في النسك، يحرم عليك أن تقلم الأظفار أو تقص الأشعار إلى باقي المحرمات الأخرى المعروفة كالصيد وغيره وخلافه. سبحان الله، وتجد المسلم عنده وحيطة وحذر يخشى لشدة ورع البعض، يقول يا شيخ أنا يعني مثلا هرشت في رأسي فسقطت مني شعرة. نقول لا عليك طالما يعني لست متعمدا لذلك إلى آخره، لكن شوف تخيل معاني الحيطة والحذر. طيب يا أخواني، الحيطة والحذر من أمور كانت سنن رغبنا فيها منذ قليل، ثواني معدودة، ثم أصبحت محظورات وسمعنا وأطعنا لله تبارك وتعالى فيها. فكيف الحال مع محرمات ومكروهات ومنهيات كثيرة جدا الناس يقترفونها دون أن يلتفتوا لها؟ نحن نريد مفهوم المحظورات، محظورات الإحرام التي هي محظورة عليك حال إحرامك، مع أنها قد تكون من الحلال الخالص لك قبل ذلك كالزوجة وغيره وخلافه والطيب وما شابه ذلك، لكن سبحان الله تدرب وأنت في هذا الجو الإيمان الروحاني على السمع والطاعة والحيطة والحذر، هذا يسمو بك بأخلاقياتك وسلوكياتك، فتكون أكثر إيجابية عند المحرمات عند المكروهات، لا تقتربها لا تقترفها لا, لا, لا تتساهل معها أبدا، فأنت مطالب بها أصلا على الجملة وليس في حال إحرامك وحسب إلى آخر هذه المعاني. مثلا من الدواعي لتحسين أخلاقياتك وسلوكياتك أن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شوف سمو، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. يرفث قيل فحش القول، وقيل مقدمات الجماع المعروفة إذا كانت معك الزوجة إلى آخره، ولم يفسق، الفسق هنا يشمل كل ما لا يحب الله ولا يرضاه. ولذلك أنت في الحج عندك حيطة وحذر، لا رفث ولا فسوق ولا جدال أيضا عقيم. سبحان الله العظيم، هذه معاني تسمو بك. وهل يقول عاقل أن هذا يعني نهيت عنه فقط حال حجك؟ لا، ما يقول هذا عاقل، بل أنت مطالب على كل حال أن تلتزم بهذه المعاني العظيمة وأن ترتقي مع هذه المعاني العظيمة. أيضا يا إخواني، من المقاصد الجميلة جدا جدا تضاف لهذا المعنى أن الحج يدرب الأمة على يعني القدرة على التعايش مع وجود الخلاف، سواء التنوع ساغ المعتبر إلى آخره، تدريب للأمة. مثلا أضرب لك بعض الأمثلة الحية، عند الميقات من الناس مثلا من يحرم بالعمرة لأنه يريد أن يتمتع، ومنهم من يحرم قارنا بين العمرة والحج، ومنهم من يحرم مفردا بالحج فقط، لا ينكر هذا على هذا، والكل في انسيابية وعلاقة طيبة وجميلة، ينصرفون إلى مكة ليؤدوا باقي المناسك. تنتهي مثلا مناسك العمرة للمتمتعين فتجد الناس بين من يحلق وبين من يقصر، لا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على هذا، تجد مثلا في رمي الجمار، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واحد يرمي يومين ويمشي من أيام التشريق، واحد يرمي 3 أيام على بعضها، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، هذا تدريب للأمة على القدرة على التعايش مع وجود الخلاف. وهذه المسألة تنقل بحذافيرها مثلا للخلاف مثلا في المسألة الاجتهادية، لو ضربنا مثال مثلا خلاف في المسألة السياسية، اجتهادات سياسية، أنت اجتهدت وأنا اجتهدت، لا يشترط أن نتوافق، وإن اختلفنا ليعذر بعضنا بعضا في هذا، طالما مسألة اجتهادية الخلاف فيها ساغ لا نكارة فيها على المخالف. الآن الأمر يعني على العكس من ذلك تماما، يختلفون معك في مسألة اجتهادية من مسائل مثلا طارئة كالمسائل السياسية الموجودة على الساحة، إن لم توافقهم فيما ذهبوا إليه لا شك ستسمع ما لا يتخيل أبدا من مسلم عاقل يخشى الله عز وجل، الخيانة والاتهام بالعمالة والاتهام بالنفاق، بل يصل حد إلى التكفير، بل شيطنة من خالفهم على طول الطريق، مع أنها مسألة اجتهادية الأمر فيها واسع، الأمر فيه سعة، لكن مع الأسف الشديد الناس لا يرتقون لمثل هذا المستوى. فالحاج يدربنا لنسمو بأخلاقياتنا عند الخلاف، أنا وأنت اختلفنا في مسألة اجتهادية لا نكارة لي عليك، ممكن أنصحك أنا عندي بعض المعطيات المعلومات، لكن إن لم تأخذ بها الأمر منتهي بالنسبة لي، ولا نكارة عليك ولا أنت تنكر علي طالما المسألة اجتهادية أصلا. أما لو وجد النص فلا خلاف في الأصل، ولا فمن خالف النص هذا أمره معلوم. ولذلك نقول هذا مقصد من مقاصد الحج العظيمة التي ينبغي أن نسوق لها وأن نلفت نظر الناس لها. يعني على الجملة هذا ما يعني تيسر جمعه في هذه السلسلة المتعجلة لندرك يعني إقامة الحج الله على خلقه وتذكير عموم المسلمين بهذا الركن العظيم. عسانا نحرك الأحاسيس والمشاعر، عسى الناس يعني يفكرون من الآن في الحج هذه المرة إن تمكنوا، وإلا فيأخذوا بأسباب الادخار والترتيب والتحويش كما نقول، حتى يكونوا من حجاج بيتي في العام القادم ليمارسوا هذه المقاصد على الطبيعة. ندعو الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حجة مبرورة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.